فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أنا طالب علم في السنة الأولى في المدينة في الجامعة، فبماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، أول ما يكون منك شكر نعمة الله عليك، إذ جئت من بلدك وتغربت عن أهلك وقرابتك ووطنك من أجل العلم، فليكن أول ما يكون منك حمد الله وشكره أن الله اصطفاك واجتباك لتعلم العلم. وكونك تحيي سنة الصحابة رضوان الله عليهم المؤتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر للعلم والهجرة للعلم، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاحمد الله سبحانه وتعالى أنه اختارك واصطفاك من أجل أن تهاجر في طلب العلم. وإذا كانت نيتك وكنت غافلا عن النية في أول أمرك فجدد النية. إذا حمدت الله وشكرته تأذن الله لك بالمزيد. ثانيا، أن تنظر إلى عظيم نعمة الله عليك أن اختارك واصطفاك لطلب العلم في طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجامعة الإسلام الأولى هنا في هذا البلد الطيب الطاهر المبارك. تنزلت الآيات وتعلم الصحابة والصحابيات، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مواقف الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وطلب العلم والانتفاع بما أوحى الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. فاحمد الله على هذا الفضل العظيم واشكره، واسأله أن يزيدك من فضله. ومن دخل المدينة أو هاجر إلى المدينة من أجل أن يتعلم العلم وقد امتلأ قلبه تعظيما لنعمة الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيفتح عليه أبواب الرحمة وسييسر له العلم ويجعل له من كل عسير يسيرا، ويجعل له حزن العلم سهلا، ويفتح عليه فتوح من اصطفى واجتبى من أوليائه وخيرته من أهل العلم. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. يا طالب العلم، أي نعمة أن تتغرب من أجل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. تخرج من بيتك وتكتب لك خطواتك وحركاتك وما يكون من شأنك، فلا تتعب ولا تنصب ولا يكون منك من هم ولا غم إلا أجرك الله عليه أجر من طلب العلم وتعب في طلب العلم. تصدق مع الله يصدق الله معك. كل هذا لا يكون إلا بتعظيم هذه النعمة واستشعارها في كل طرفة عين وفي كل لحظة. ثانيا، أن تحرص كل الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنك تعامل ملك الملوك، فلا أكرم من الله ولا أعظم فضلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنك تعامل الله فاعلم أن الله ينظر إلى قلبك، فلا ترائي في طلبك ولا تسمع، وكل همك أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وتتمنى من قرارة قلبك من صدقك مع ربك أن طلب العلم هذا بينك وبين الله لا يراه أحد ولا يسمع به أحد، فلا تتفاخر به على الناس ولا تتفاخر به على أهلك، ولا تسمع به الناس في قريتك ومدينتك أنك سافرت وأنك تريد تحضير الجامعة أو تحضير الشهادات أو نحو ذلك. إنما تسافر لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وتعلم أنك لا تأخذ من هذه الدنيا إلا ما أردت به وجه ربك. فإذا أخلصت لله عز وجل انتقلت بعد ذلك إلى السؤال: ما هي أهم الأمور التي ينبغي أن أعتني بها لكي أصيب أفضل ما يصيبه طالب علم في طلبه. والجواب والعلم عند الله أن أهم ما يعتني به طالب العلم إذا تغرب من أجل العلم الوقت، فلا يسمح بضياع وقته، وتتذكر أنك ما تغربت عن أهلك ولا عن إخوانك ولا عن والديك ولا عن ولدك ولا عن جيرانك ولا عن أحبابك من أجل أن تجلس مع فلان وعلان، ما تغربت من أجل أن تضحك وتلهو مع اللاهين والغافلين، إنما تغربت من أجل أن تنال مرضات ربك في كل طرفة عين في غربتك، فتجد وتجتهد في الحرص على الوقت، فلا يمضي عليك وقت إلا وهو في ذكر الله أو في طلب العلم، إما في عبادة أو في علم أو في مصلحة تعينك على العلم والعبادة. فإذا وصلت إلى هذا الحد وهو الحرص على الوقت وعدم السماح لنفسك أن تضيع وقتك، فإن الله سيبارك لك في عمرك وفي وقتك. وكم من أناس عاشوا في هذه المدينة سنوات قليلة، ولكن بارك الله لهم في الساعات والأيام والليالي، فغنموا وأصابوا خيرا، وكل هذا بفضل الله ثم بالحرص على الوقت. طالب العلم رأس ماله بعد الدين الوقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من يعلم أنه سيلقى الله، والله تعالى سيحاسبه عن عمره فيما أفناه، فإنه لن يضيع وقته، فكيف إذا كان طالب علم؟ فإن هذا في حقه أولى. ولذلك تجد طالب العلم الصادق لا يضيع من وقته شيئا، فتجده قد نظم وقته ما بين راحة نفسه أولا، فيعطيها حقها من النوم ومن المأكل والمشرب، فإذا أعطى نفسه حقها انطلق بعد ذلك إلى مجالس الذكر، فيومه مشغول بالتحصيل والضبط والإتقان للعلم، لأن الوقت معه كاف. وهذا الشعور بعدم إضاعة الوقت له أثر كبير في انتفاع طالب العلم، وله أثر كبير في بلوغ طالب العلم المراتب العليا في الطلب. فاحرص رحمك الله على وقتك، ألا وإن من أعظم ما يبارك الله به في وقتك أن تقسمه ما بين العلم والعبادة ومصالح النفس، فتجعل للعلم وقتا تكون النفس فيه متهيئة للحفظ والإتقان والفهم، فتجعل لذلك أفضل الأوقات وأحسنها، وتجعل للعبادة من صيام النهار قيام الليل. فطالب علم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفوته سنة، لا يمكن أن يفرط في صيام الاثنين والخميس، ولا يمكن أن يفرط في صيام الأيام البيض، ولا يمكن أن يفرط في قيام الليل، ولا يمكن أن يفرط في أي شيء يقربه إلى الله عز وجل. طالب العلم الذي يتعب نفسه في الطلب يهون عليه بعد ذلك أن ينفع الناس وأن يقودهم لكل خير. فمن صدق مع الله في طلبه للعلم فإن الله سيورثه خيرا إذا وقف على منبره أو جلس معلما أو واعظا أو مذكرا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن صدق مع الله في أمره صدق الله معه، فكن صادقا مع الله فلا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. طالب العلم في طيبة الطيبة أسرع الناس إلى الصفوف الأولى وإلى التذكير إلى الصلاة. طالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن حلق الذكر، وإذا جلسها جلسها بقلب واع وأذن مصغية. طالب العلم خاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه أشبه الناس بالصحابة، وهنا معهد الإسلام الأول، فالأمر آكد. يكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه أن من غدا إلى هذا المسجد ليتعلم أو يعلم كان كأجر المجاهد في سبيل الله، فأي فضل. وإذا أصبحت تنقاد إلى السنن وإلى العبادة وإلى الخير وحريصا على وقتك، فإن الله يهون لك العلم ويسهله لك. ثانيا، إذا حفظت الوقت ورتبته بعد ذلك تقبل بنفس صادقة في أوقات العلم على العلم. إذا جلست في مجالس العلم فلا تسأل ولا تمل ولا تضجر، وإنما تنظر إلى أنها بغيتك. فلو أن الدرس استمر إلى ساعات ما مللت، فأكره ما يكون لطالب العلم انقضاء الدرس. فلا تحس أنت في المحاضرات وفي الدروس كأنك مسجون، فإذا جلست في محاضراتك وأنت تستمع للعلم تلذذ بهذا العلم، حتى ولو كان الذي يعلمك في غفلة فلا تتبعه في غفلة. فعليك أن تتقي الله وتحرص على رضوان الله عز وجل ومرضاته. وإذا أراد الله وهيأ لك مجالس الذكر فتذكر أنها مجالس لها حرمة، فلا يجلس فيها إلا الصالحون وتغشاها الملائكة وتحفها. فعليك أن تتقي الله في سمعك في بصرك وفي أدبك في مجلسك مع من تتعلم منه ومع من ترافقه في طلب العلم، فلا يرى الناس منك إلا خيرا ولا يسمعون منك إلا خيرا. وإذا درست العلوم الشرعية حرصت كل الحرص على أن تظهر في أخلاقك وفي سمتك ودلك، وأول من يلمس من طالب العلم الأخلاق الحسنة هم إخوانه وخلانه، فيكون منك صفاء القلب لإخوانك. فإياك وسوء الظن، ومن جاءك من طلاب العلم يعلمك إساءة الظنون في إخوانك فإياك إياك، فإن من الرفقة من يقودك إلى النار ومن الرفقة من يقودك إلى الجنة. فإذا وجدت من يكرهك في إخوانك من طلبة العلم ويجعل قلبك مليئا بالضغينة لهم ويدخل في نيات العلماء وطلبة العلم ويكرهك في مجالس العلم ويبعدك عنها فاحذر منه، فإن هذا يصد عن ذكر الله. فإياك أن تكون من الغافلين والجاهلين ومن السذج الذين يتبعون كل زاعق وناعق. عليك أن تميز الخبيث من الطيب، وأن تتقي الله في حرمات المسلمين، وأن تحفظ لإخوانك وزملائك الحرمة. فمن جاءك يحول بينك وبين إخوانك المسلمين فاسأل الله أن يقطع دابره عنك ورده بالتي هي أحسن، فإن أبى فرده بما يليق به من الكلام الذي يردعه ويمنعه، واجعل بينك وبينه حصنا حصينا من تقوى الله عز وجل أن يحول بينك وبين العلماء وبين طلبة العلم. هذه من عوائق طالب العلم وما يعوق طالب العلم عن الخير ويمنعه منه. وكذلك أيضا تحرص إذا جلست في مجالس الذكر فيكون حالك أنك أحرص ما تكون على المراتب العليا في مجالس العلم، وتسأل الله في كل مجلس تجلس أن لا يجعلك أشقى القوم، وتسأل الله أن يفتح عليك فتكون أحفظ الناس للعلم وأضبط الناس للعلم. قل اللهم افتح علي، اللهم علمني، اللهم فهمني، وابرأ إلى الله من حولك وقوتك. ثالثا، أن تلتمس هذا العلم عند أهله، فابحث عن العلماء العاملين الذين يذكرونك بالله ويأخذون بحجزك عن نار الله ويقربونك إلى طاعة الله. فإذا وجدت أمثال هؤلاء فاشتد بيدك عليهم وخذ ما عندهم من العلم والخير، واصدقهم المحبة حتى تلقى الله بهذه المحبة شافعة نافعة لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أحب العلماء حشر معهم، ومن صدق معهم نال أفضل النيل وحاز أحسن المراتب. من قرأ سيرة السلف الصالح وجد ذلك جليا ظاهرا. فإذا جلست في مجالس العلم لا ترضى لنفسك بالدون، فلا تضيع منك شاردة ولا واردة، تحرص على ضبط العلم ولا يفوتك شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأفضل ما تستنفذ به فيه الأعمار والأوقات كتاب الله مذاكرته ومدارسته والعلم بأحكامه واتباع ما فيه من الأوامر وترك ما فيه من النواهي، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخذل من العلوم أشرفها من علم الاعتقاد الذي تصحح به إيمانك وتسلم به عقيدتك من الدخن، فتتعلم هذا الحق العظيم لله عز وجل وكيف تؤديه وكيف تكون أبعد الناس عن الكفر بالله والإلحاد والشرك به سبحانه، وتتبع هديه وشرعه، ثم تتعلم علم الأحكام مسائل الشرعية وضبطها وإتقانها ومعرفة ما أحل الله وما حرم والعمل بذلك ودعوة الناس إليه، وتعلم الأسلوب الذي تدعو الناس إليه، فتتعلم من العلماء كيفية وعظ الناس وتذكير الناس وأمر الناس بأمر الله ونهيهم عن نهي الله. فلا تجلس في مجلس العلم تفكها، ولا تجلس في مجلس العلم تندرا، ولا تجلس في مجلس العلم لقضاء الوقت، إنما تجلس مجلس العلم بلسان سؤول وقلب عقول وأدب خجول، تحفظ به هدي الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ أفضل ما يكون بلوغه من المأمول، وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه. فإذا حرصت على ذلك فإن الله يوفقك ويسر لك الأمر. وفي طلب العلم عوائق وفي طلب العلم علائق، فاحذر أن تقطعك العوائق أو تمنعك العلائق، عليك أن تصدق مع الله عز وجل، فهناك فتن وهناك محن وهناك شهوات، فاحرص على أن تعلق قلبك بالعلم وتكون مع العلم والعلماء. فإذا وفقك الله للإخلاص ووفقك الله لحفظ الوقت ووفقك الله للأدب في طلب العلم ووفقك الله للعلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله، ووفقك الله لحضور مجالسهم، ووفقك الله للنصيحة لهم بحبهم الصادق ونقل علمهم إلى الناس ونفعهم به، فإنك حينئذ تكون بخير ما يكون في خير الأحوال وأحسنها، ولن يكون ذلك كما ذكرنا إلا بتوفيق الله. فأكثر من سؤال الله ودعاء الله أن يبارك لك في قدومك لهذا البلد الطيب، طلبك للعلم فيه، وأن تشتغل بما ينفعك. فإذا سألت الله فإنه كريم لا يخيب سائله. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يكمل نقصنا في هذا العلم، وأن يغفر لنا ما كان من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.